يوعدون لكل أواب. يا مذكر. نعم. يقولون عمن ذكرنا بآيات الخوف وجلال القرآن، الله يكرمك. نعم يا حبيبي نعم. نحن أعلم بما يقول أكبر. الله يكرمك. أفني يومئذ وقعت الواقعة.

يد روعة في الترتيل يد النبي يسير مدام ربنا أكرمك في الله. الله يا الله. آه والله. فأما من Oh. الله الله الله يا حي، الله يا امين القران. يا سيدي بارك الله فيك والله. نعم اخرج منها ماءها ومرعيها. عاوزين السكتة الطيبة يا اخي. الحمد لله. الله. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.